أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفريدة الثانية في أصول المعجزات والكرامات، أصول الإعجاز الذي في الأنبياء أو الكرامة التي في الأولياء. قبل الدخول في هذا البحث لابد من بيان أصل موضوعي في المقام، وهو أنه أساسا التصرف في عالم الطبيعة بما يخرق قوانينها وبما يخرق السنن الحاكمة فيها، يوجد هناك تصوران بالنسبة إلى هذا الخرق. التصور الأول هو أن النبي أو الولي لضرورة من الضرورات إنما يقوم بهذا الفعل لا بنفسه، وإنما يدعو الله سبحانه وتعالى أن يقوم بذلك الفعل، فالله يستجيب للنبي وللإمام وللولي، وإلا فالفعل فعل الله بالمباشرة كما في الصادر الأول، فإن الصادر الأول موجود خلقه الله بيديه، موجود أوجده الله لا بالمباشرة، لا يوجد هناك أي سبب وواسطة بين الله وبين الصادر الأول حتى يكون سببا أو واسطة. هذا اتجاه في فهم المعاجز والكرامات، وهو أن الفاعل هو الله بالمباشرة. هسه لماذا نقول الله بالمباشرة؟ لأنه نحن نعتقد أنه ما من فعل يقع في هذا العالم إلا وموجده هو الله سبحانه وتعالى، ولكن تارة يوجد الشيء لا بالمباشرة كما في أفعالنا، فإن الله هو الموجد لها ولكنه بواسطتنا، وأخرى يوجدها بالمباشرة. هذا الاتجاه وهذه النظرية تقول أن النبي أو الولي لا يقوم بالفعل بنفسه. نعم، تنحصر وظيفته في أن يدعو الله سبحانه وتعالى فيستجيب الله له بإيجاد ذلك الخارق للعادة، أو إيجاد تلك المعجزة، أو إيجاد تلك الكرامة. هذا اتجاه. في قبال هذا الاتجاه يقول لا، كما أن الإنسان أقدره الله سبحانه وتعالى أن يرفع يده وأن يتكلم وأن يقوم بأفعال تكوينية، ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى وبتعبير الروايات بحول الله وقوته، ولكن أقوموا وأقعدوا، هذه بحول الله وقوته، معنى أن الفعل أيضا لا يقع إلا بإذن الله التكويني، ولكن الفاعل له بالمباشرة هو الإنسان. أقوم وأقعد، حتى في قوله تعالى وما رميت إذ رميت، هذه ما نافية ولكنه أيضا فيها تاء النسبة، وما رميت أيضا هناك رام وهو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ونحو ذلك. إذن الآيات والروايات تبين أن هناك سلخا من الأفعال تصدر من الإنسان مثلا، ولكن بإذن الله التكويني وبتعبير الرواية بحول الله وقوته. الاتجاه الثاني في المعاجز والكرامات يقول أن نفس النبي هي سبب صدور هذه المعاجز والكرامات، أن نفس الولي والإمام هو السبب في صدور هذه الكرامات، ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به، لا أنه أنا أدعو الله سبحانه وتعالى فيأتيك به. وأنتم تعلمون أن الظهور حجة ما لم تقم هناك قرينة قطعية على الخلاف، والقرينة القطعية لم تقم هنا أولا، وهذا الظهور لا يوجد أي امتناع عقلي في قبوله. وما كان لرسول أن يأتي بآية، الرسول هو الذي يأتي بالآية، ولكنه ماذا؟ بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه الفريدة الثانية مبنية على الاتجاه الثاني وعلى النظرية الثانية، وهي التي تقول أن المعاجز والكرامات إنما سببها نفس النبي ونفس الولي، ولكنه بإذن الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا الأساس يقع الحديث، يقع الكلام في أنه ما هي تلك الخصوصيات التي توجد في النبي أو الولي التي من خلالها يستطيع ماذا؟ أن يقوم بهذه الأفعال. يعني نحن نجد أن بعض الناس هذا في القضايا الرياضية وفي القضايا التمارين الرياضية وتمرين البدن، نجد أن بعض الناس له القدرة على أن يقفز 10 أمتار، أو قطعة من الحديد يرميها 100 متر مثلا، أو قطعات من الحديد يرفعها على رأسه بوزن 300 كيلوغرام ونحو ذلك. وهنا يأتي هذا السؤال، أنا أستطيع أن أقوم بهذه الأعمال؟ لا أستطيع. إذن ما هي تلك الخصوصيات والشرائط التي وجدت في بدن هذا الإنسان بنحو استطاع أن يقوم بهذه الأفعال التي نراها بالوجدان؟ نفس هذا الكلام يأتي هنا. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد الأول، وكما شرحنا هذا المطلب نحن مفصلا في أبحاث الإعجاز في مباحث الميزان، هناك في صفحة من الجزء الأول، الجزء الأول صفحة 79، يقول في قوله تعالى وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. فأفاد إناطة إتيان أي آية من أي رسول بإذن الله سبحانه، فبين أن إتيان الآيات المعجزة من الأنبياء وصدورها عنهم إنما هو لمبدأ مؤثر موجود في نفوسهم الشريفة، ولكن متوقف في تأثيره على الإذن، وهذا ليس هو الإذن التشريع الاعتباري، وإنما هو الإذن التكويني، يعني بحول الله وقوته، أو وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه الفريدة الثانية مبنية على هذه على هذا المبنى، على هذا الاتجاه، ومن هنا يبحثون ما هي تلك الخصائص التي لا بد من توفرها في نفس النبي وفي نفس الولي والإمام بنحو يقدره على التصرف في مثل هذه القضايا. نحن في محله بينا هناك مفصلا في البحث القرآني، وهذا البحث أيضا منظم على أساس ذلك البحث القرآني، ولكنه مع تغيير الاصطلاح، مع تغيير اللفظ، وإلا المحتوى واحد، وهو أن يصل الإنسان إلى مقام اليقين في العلم النظري وفي العقل النظري، وأن يصل إلى مقام الصبر في العقل العملي، وهذا ما أشارت إليه الآيات المباركة في قوله تعالى لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالإنسان إذا أراد أن يصل إلى هذا المقام، مقام التصرف في نظام الطبيعة وقوانين نشأة الطبيعة، لا بد في البعد النظري يصل إلى مقام اليقين القرآني، هذا أولا، مو اليقين الرياضي ولا اليقين المنطقي ولا اليقين الأصولي ولا اليقين الحصولي الموجود في الفلسفة. هذه لا تؤثر تلك الآثار، ومن هنا قد يكون الإنسان واجدا لهذه الخصوصيات ولهذا اليقين، ولكن لا تصدر منه هذه الآثار. المراد هو اليقين الذي ورد في قصة إبراهيم، وكذا ليكون من الموقنين، ذاك اليقين، كلا لو تعلمون علم اليقين. أما على مستوى العمل أيضا لابد أن يصل إلى مقام ماذا؟ إلى مقام الصبر. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، التي هي من أهم الأوصاف التي يؤكد عليها القرآن في البعد العملي للإنسان. وللصبر آثار وفوائد عجيبة أشار إليها القرآن، ومنهم أيضا وأشار إليها جملة من المحققين، ومنهم السيد السبزواري رحمة الله تعالى عليه في كتابه تفسير القرآن مواهب الرحمن. هناك له بحث قيم في هذا المجال في الجزء الأول من ذاك التفسير، يمكن مراجعته في بيان الصبر في القرآن الكريم. ولكنه هنا بين ذاك البحث القرآني ببيان ماذا؟ ببيان فلسفي، وببيان الصلاحات المبينة في المباني الفلسفية، وإلا مطلب جديد لا يوجد في هذا البحث على أي الأحوال. هذه نقطة كانت. النقطة الثانية هو أنه بلي لا سيد السبزواري صح، سيد عبد العال السبزواري صاحب المهذب مواهب الرحمن بلي متوفر، يعني هو الآن مجلد منا موجود، ولكنه الباقي 30 مجلد رحمة الله تعالى عليه، وده يطبع ظاهرا على أي الأحوال. النقطة الأخرى التي لا بد من الإشارة إليها هو أننا ذكرنا بأنه إذا صدر الخارق للعادة مع التحدي فيسمى معجزة، أما إذا لم يكن مع التحدي فيسمى كرامة. ولكنه في بعض الروايات حتى الصادر من الإمام أيضا يعبر عنه ماذا؟ بالمعجزة، ولا محذور، لأنه المسألة مسألة اصطلاح في علم الكلام، وإلا كما أشرنا إليه في البحث السابق قلنا على المستوى الفلسفي والبحث الوجودي لا فرق بين المعجزة وبين الكرامة. أنا أكتفي بنقل هذه الرواية من البحار المجلد 11 صفحة 71. الرواية هذه الرواية عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله: لأي علة أعطى الله عز وجل أنبياءه ورسله وأعطاكم المعجزة؟ فقال: ليكون دليلا على صدق من أتى به، والمعجزة علامة لله لا يعطيها إلا أنبياءه ورسله، وحججه ليعرف بها صدق الصادق من كذب الكاذب. فهنا عبر عما يصدر على يد الأنبياء والأئمة، عبر عنه ماذا؟ بأنه معجزة. والتعبير التفتوا إليه: أعطاكم المعجزة، يعني أجرى على يديكم ماذا؟ المعجزة. مو أنكم تدعون الله سبحانه وتعالى فيستجيب لكم، لا أعطاكم المعجزة، والمعجزة علامة لله لا يعطيها إلا لأنبيائه ورسله ونحو ذلك. حتى خلنا نطبق بعض العبارات، لأنه المطلب كما قلت اتضح أنه لا بد أن يصل الإنسان في البعد النظري إلى مقام اليقين، وفي البعد العملي إلى مقام ماذا؟ الصبر، مع بيان بعض الإضافات التي هي بحسب الاصطلاح، بحسب الاصطلاحات الفلسفية. يقول: أصول الإعجاز الذي في الأنبياء أو الكرامة التي في الأولياء، هذه على الاصطلاح الكلامي في المسألة، وإلا على البحث الوجودي لا فرق بين الأمرين. أصول الإعجاز الذي في الأنبياء أو الكرامة التي في الأولياء، أصولها خصائص ثلاث: أولاها أن يقوي أو يقوي أو أن يقوى، لا فرق، أن يقوى القوة العلامة في الإنسان، يعني القوة النظرية التي بها يعلم الحقائق على ما هي عليه بحسب الطاقة البشرية. وبينا في الأبحاث السابقة أن كمال الإنسان ليس في العلوم الحصولية والمفاهيم، وإنما هذه العلوم الحصولية والمفاهيم مقدمة للعمل، ومن هذا العمل ينتقل الإنسان إلى ماذا؟ إلى الشهود، إلى اليقين القرآني. فإذا رأيتم أن العلماء أو أن المحققين يقولون العلم مقدمة للعمل، ومن جهة أخرى يقولون أن العلم هو غاية العمل، هذا العلم الذي هو مقدمة غير ذلك العلم الذي هو غاية. العلم الذي هو مقدمة هي العلوم الحصولية والمفاهيم، والعلم الذي هو غاية هو الشهود. فلهذا نحن ذكرنا بأنه ينتهي العلم أيضا، ينتهي العمل إلى ماذا؟ إلى العلم وإلى الشهود، كما شرحناه مفصلا في أبحاث المقامات العملية والعرفان العملي للإنسان فيما سبق. يقول: وأشرنا إلى قوتها أي القوة النظرية بقولنا كما خمود الحدث قد مر معناه. هنا يفسر القوة النظرية لا بالمفاهيم، وإنما يقول لا بد أن تقوى قوة الحدث عند الإنسان. وقد ميزنا فيما سبق بين الفكر وبين الحادث، قلنا أن الفكر يتكون من حركتين بخلاف الحادث، فإنه لا يوجد فيها ماذا؟ حركة. وهذا تقدم بحثه مفصلا فيما سبق. وذكرنا هناك بأن الحدث إنما إذا قوي يشكل تلك القوة القدسية الموجودة عند الأنبياء والأولياء، وهذا هو الذي عبر عنه في الروايات بروح القدس. يا جابر فبروح القدس عرفوا ما تحت العرش إلى ما تحت الثرى، هذا التعبير، وهو روح القدس الوارد في الآيات والروايات، عبر عنه في كلمات الحكماء والفلاسفة بالقوة القدسية، يعني من قبيل القوة العاقلة، من قبيل الباصرة، من قبيل المتخيلة. توجد عند النبي والإمام قوة إضافية من خلالها يرى أشياء ويشاهد ما لا نستطيع أن نشاهده، وهذا كما مثلنا به أن الطفل لا توجد عنده القوة العاقلة بخلاف الإنسان البالغ توجد عنده القوة العاقلة. هذا الذي عنده القوة العاقلة يستطيع أن يدرك ما لا يدركه ذلك الطفل لعدم وجود هذه القوة. قال: وأشرنا إلى القوة النظرية بقولنا كما خمود الحادث. ما هو الحادث؟ يقول قد مر معناه فيما سبق، وميزنا بين الحادث وبين الفكر. قد مر معناه يبلغ انتهاء كذلك يصعد في شدته. هذه يريد أن يشير إلى هذه، كما يقول أن قوة الحادث عند الإنسان قد تضعف إلى درجة كبيرة، كذلك قد تقوى إلى درجة ماذا؟ شديدة. فلهذا يقول كما خمود الحدث يبلغ انتهاء يصعد، يعني ذلك الحدث يصعد في شدته غايتها. النبي أو الولي ماذا؟ يوجد عنده قوة الحدث، بعد لا يحتاج إلى أن يرتب مقدمات ونتائج، بعد حركة فكرية لا توجد من المبادئ إلى المطالب، ومن المطالب أو من المجهول إلى المعلوم، ومن المعلوم ماذا؟ إلى الكشف عن المجهول. قلنا بأنه في الحركة الفكرية توجد ماذا؟ في الاستدلال الفكري توجد حركتان، من المجهول عند الإنسان إلى المعلومات الموجودة، ومن تلك المعلومات إلى الكشف عن ذلك المجهول. هذه بعد صاحب القوة الحسية وصاحب القوة القدسية بعد لا يحتاج فيها إلى الحركة. ومن هنا وردت، أو يمكن أن نفسر تلك الروايات التي كان عندما يسأل الإمام يقول أساسا السماوات والأرض كما في كفي هذه، كيف إذا نظر أحد أحدكم إلى كفه لا يحتاج أن يتأمل للإجابة، كذلك أنا إذا سئلت عما في السماوات وما في الأرض لا أحتاج أن أجيب، لأنه كالدرهم في كفكم. قال: كما قمود الحج قد مر معناه يبلغ انتهاء، كذلك يصعد في شدته، أي شدة الحج غايتها، أي غاية الشدة فيها، أي في غاية شدة الحادث. يقول هذا البيت: يصعد في شدته غايتها فيها، أي إذا صعد إلى الغاية، الحج إذا صعد إلى الغاية وصار شديدا فيها، أي في هذه الحالة، يكاد زيتها يضيء، هذا الذي أشارت إليه آية سورة النور وقد تقدم الكلام عنها فيما سبق، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه ماذا؟ نار. يعني وإن لم يكن هناك تعليم من الخارج فإنه هو ماذا؟ يستطيع أن يتعلم كل شيء. ومن هنا نحن نعتقد أنه في علوم الأنبياء والأولياء، علومهم بعد ليس بالتعليم والتعلم الكسبي الموجود عندنا، وإنما هو بطريق آخر. قال: يكاد زيتها وهو عقله المنفعل، فلغاية استعداد هذا العقل يضيء، يضيء بواسطة ماذا؟ بنور العقل الفعال الذي ليس خارج عن حقيقة ذاته. وهذا هو المعبر عنه في كلمات أهل المعرفة بأن هذه النفوس نفوس مكتفية، يعني ماذا؟ يعني لا تحتاج إلى تعليم من الخارج. حتى عندما يقول هنا يضيء بنور العقل الفعال، هذا بالنسبة إلى بعض النفوس، نفوس الأنبياء والأولياء، وإلا الخاتم عندما يتعلم بعد لا يتعلم من العقل الفعال، بل يعطي للعقل الفعال كما يشير إليه هؤلاء. يقول: الذي ليس بخارج عن حقيقة ذاته. حتى لماذا ليس بخارج عن حقيقة ذاته؟ لأن الإخوة يتذكرون، نحن ذكرنا في الأبحاث السابقة بناء على نظرية الاتحاد أن العالم يتحد ماذا؟ يتحد بنحو من أنحاء الاتحاد مع ذلك العلم الذي يتعلمون. الذي ليس بخارج عن حقيقة ذاته وإن لم يمسسه نار التعليم البشري. يقول: وصل، يعني وصل من القرآن المجيد، هذه العبارة فيها يكاد زيتها يضيء وصل، هذه إشارة إلى من هو قوي في الحادثة. وكذلك هكذا يفسر الحكيم السبزواري، يقول: وقوله إنك لا تهدي من أحببت، هذه إشارة إلى من هو ضعيف ماذا؟ في الحادث، فإنه مهما فعل الإنسان، هذا الإنسان أو هذا الذي هو ضعيف في الحادث لا يهتدي. من القرآن المجيد: وفيه، أي في خمود الحادث، إنك لا تهدي من أحببت، نزل من عند الله سبحانه على رسوله الختمي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لعدم استعداده للاستشراق بالأنوار الإلهية. أعيا أطباء النفوس ذا السقم، هذا الإنسان المريض من الواضح بأنه أطباء النفوس مهما يفعلون فإنهم لا يستطيعون شفاء هذا الإنسان. أعيا أطباء النفوس ذا السقم وهو الخمود المذكور ذاك. حتى الآن بعد ذلك، بعد أن بين القسمين، الآن ينتقل إلى القسم الأول، وهو الذي هو قوي في القوة الحدسية وفي القوة القدسية. يقول: ذاك بلا لوح قرأ أعلى القلم. مراد من ذاك يعني الذي هو يصعد في شدته غايتها. هنا فد نكتة توجد في كلمات هؤلاء، أن هؤلاء بالنسبة إلى كل موجود أعلى، إذا أضيف إلى الموجود الأسفل، إلى موجود ما دونه، يسمون الأعلى بالقلم ويسمون الأدنى باللوح. والسبب واضح، هو أنه نسبة القلم إلى اللوح، أي نسبة؟ هي نسبة التأثير في المتأثر، فإن القلم يؤثر في من؟ في اللوح، واللوح يتأثر ممن؟ من القلم. هؤلاء بالنسبة إلى كل علة إذا أضيفت إلى معلولها يعبرون عن العلة بأنها ماذا؟ أنها قلم، ويعبرون عن المعلول أنه ماذا؟ أنه لوحون. ومن هنا في بعض الروايات التي قرأناها في أبحاث علم الكلام في التوحيد وفي العدل أن القلم فسر في الروايات بأنه ملك من الملائكة، وأن اللوح المحفوظ أيضا هو ماذا؟ ملك من الملائكة. هسه لماذا بعض الملائكة هو قلم وبعض الملائكة هو ماذا؟ لوح. الجواب أن الملائكة بعضهم فوق بعض، بعضهم رئيس وبعضه مرؤوس، بعضهم آمر وبعضهم مأمور، وهذه الآمرية والمأمورية في نظام التكوين، في نظام التدبير، مطاع ثم أمين. جبرائيل من الملائكة الذي يطاع في السماوات مطاع، وهذه الإطاعة ليست هي الإطاعة التشريعية، وإنما في نظام التدبير والتكوين وعالم التكوين. يقول هذا الذي وصل إلى مقام العالي يعني في القوة الحسية وفي القوة القدسية، يقول فذاك بلا لوح قرأ أعلى القلم. ذاك الذي وصل إلى مقام القوة القدسية، ذاك هل يحتاج إلى أن يتعلم أو لا يحتاج؟ لا يحتاج. بلا لوح، بلا تعلم، بلا تعليم، بلا كسب، يستطيع أن يقرأ ماذا؟ يقرأ القلم الأعلى، مو فقط يقرأ ما يوجد في الأقلام في العقل الفعال، بل يستطيع أن يصل إلى ماذا؟ إلى أول صادر، إلى أول مخلوق، وهو ما يعبر عندهم بالقلم الأعلى. هسه لماذا يسمى قلم؟ اتضح. لماذا الأعلى؟ إشارة إلى أنه ماذا؟ الصادر الأول. إذن تارة نقرأ هذه العبارة بها هكذا، فذاك يعني الذي وصل إلى القوة الحسية شدتها، فذاك بلا لوح بلا تعليم، وبتعبير الحكيم السبزواري وإن لم يمسسه نار التعليم البشري، بلا قراءة في لوح بلا تعلم، قرأ ماذا؟ قرأ ما هو موجود في القلم الأعلى. إما هكذا، بناء على هذا، فذاك ذاك مبتدأ، بلا لوح قرأ، بلا لوح قرأ خبر ذاك صير، فذاك قرأ اعلى القلم، ذاك مبتدأ وقرأ ماذا؟ خبره. اما هكذا نقرأ او لا، نقول فذاك بلا لوح قرأ اعلى القلم، فذاك مبتدأ وقرأ ليس الخبر، وإنما هو صفة ماذا؟ صفة اللوح. بلا لوح قرأ هو ماذا؟ هو واصل إلى مقام أعلى القلم، يعني صار هو الصادر الأول، فأعلى القلم يكون ماذا؟ خبر ذاك. وهذا هو الأنسب، يقول الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه، وهذا لا ينطبق إلا على مقام الخاتمية. فذاك، هسه تعالوا إلى العبارة، خلنا نقرأها. قال ذاك أي صاحب غاية شدة الحث، بلا لوح قرأ أعلى القلم، أي ما فيه، أي في القلم. هذه القراءة الأولى، بلا لوح قرأ أعلى القلم، أي القراءة الأولى، فتكون قرأ خبر ذاك. وإن جعلت قرأ صفة لوح فالخبر ماذا يكون؟ هو أعلى القلم، بلا لوح قرأ ماذا؟ واصل إلى مقام أعلى القلم، يعني هو القلم الأعلى. وهذا عندما نقول واصل يعني ماذا؟ يعني متحد بناء على اتحاد العاقل والمعقول، يعني صار هو ماذا؟ صار هو الصادر الأول. فلهذا الهيدجي في حاشية، أقول الآملي في حاشيته على بلي صفحة 412 الجزء الثاني في حاشية على المنظومة يقول: وإن جعلت قراء، يعني يصح أن يجعل قراء خبرا لقوله ذات، فيصير بلا لوح متعلقا بقراء مقدما عليه وأعلى القلم مفعوله، ويصير المعنى: وصاحب غاية شدة الحدس والقوة القدسية قرأ بلا لوح أعلى القلم، أي ما في أعلى القلم. أما ويصح أن يجعل قراء صفة لقوله بلا لوح، فيكون خبر قوله ذاك حينئذ كلمة أعلى القلم، معناه ويصير المعنى حينئذ صاحب القوة القدسية هو بنفسه أعلى القلام، لمكان ماذا؟ لمكان الاتحاد بين العالم والعلم والمعلوم. بلا قراءة لوح ومن دون حاجة إلى لوح يقرأه يضيء إن لم تمسسه نارون. قال: ولك لكان أجود ذاك صار عين القلم الأعلى، بناء على جواز اتحاد النفس بالعقل الفعال الذي هو آخر العقول الطولية كما تعلمون، أو ماذا؟ أو بالعقل الأول، أن يتحد العاقل ماذا؟ مع العقل الأول، مع الصادر الأول في الحضرة الخشمية، من غير أن يكون له لوح قرأه، من غير أن يكون له لوح قرأه، بل هو أمي كما وردت في الآيات والروايات. هذه فيما يرتبط بمعنى الأمي، ذكر الأعلام معاني متعددة من المعاني المتعارفة. يشير طبعا صاحب الحاشية الآملي إلى معاني أربعة لها في صفحة 413 من الجزء الثاني. أنا تشوفون إنما أطبق بعض العبارات، لا يتصور الإخوة أنه أريد أقول أن الطلبة هم لا يستطيعون المراجعة، لا، جملة من الطلبة يمكنهم مراجعة، ولكن احتمال كبير أنه كثير من الإخوة اللي يستمعون الكاسيتات مولانا الكتاب مو متوفر عندهم، فأنا لو أرجعهم فقط إلى الكتاب من غير ولو تطبيق بعض العبارات، المطلب في الكتاب ما موجود عنده، هو هم لا يستطيع مراجعته، فالمطلب يبقى مبتور ناقص، وخصوصا هذه الكاسيتات عندما تخرج إلى خارج البلاد، يعني إلى سوريا، إلى لبنان، للدول الأفريقية، يقينا هذا الكتاب هناك إما غير موجود وإما نادر الوجود. أساسه الآن هنا في قم أيضا هو نادر الوجود، لا يحصل هذا الكتاب إلا نادرا. على أي الأحوال، هنا يقول: الأمي له معاني أربعة. المعنى الأول: كونه من قوم أميين، والأمي في لغة العرب الذي لا كتاب له، من مشركي العرب، وكان أكثر قومه صلى الله عليه وآله وسلم كذلك. هذا معنى. معنى آخر أيضا في هذا الإطار: أو الذي هو جاهل بالكتابة منسوبا إلى الأم، لأن الكتابة مكتسبة، فالجاهل بها على ما ولدته أمه من الجهل بالكتابة، فيسمى الجاهل بالكتابة أمي، من باب النسبة إلى أن الإنسان عندما يولد من أمه لا يعرف القراءة والكتابة. ويؤيد ذلك المعنى من الأمي بقوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منه. المعنى الثاني: أنه إنما سمي الرسول النبي الأمي لأنه منسوب إلى أم القرى وهي مكة. قال: منسوبا إلى مكة وهي أم القرى، وإنما سميت مكة بأم القرى لأنه في بعض الروايات إشارة إلى هذه الحقيقة، لأن الأرض دحيت منها، يعني انبسطت الأرض من مكة، فتكون قطعات الأرض بالنسبة إلى مكة كالأفراخ بالنسبة إلى أمها. وفي الحديث المروي عن الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام: وإنما سمي بالأمي لأنه صلى الله عليه وآله كان من أهل مكة، ومكة من أمهات القرى، وذلك كما في قوله: لتنذر أم القرى ومن حولها. المعنى الثالث للأمي: هو ممن لم يقرأ ولم يكتب، ويؤيده قوله: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وهذه الآية تدل على أنه قبل البعثة لم يكن يقرأ ويكتب، أما بعد البعثة أيضا كذلك، فهذه الآية ماذا؟ الآية الساكتة عن هذا المعنى. وهذا هو الفرق بين الثالث وبين الرابع. الوجه الرابع هو الوجه الذي يميل إليه أهل المعرفة، يقولون كونه أميا بمعنى أنه عليه أفضل الصلاة والسلام بعقله الكلي أم الأقلام. هسه بعد اتضح معنى الأقلام فيما سبق، يعني هو مرجع جميع الأقلام الإلهية، يعني هو الصادر ماذا؟ هو الصادر الأول. وبنفسه الكلية أم الكتاب، وببدنه الشريف أم الصياصي، ونفوسكم في النفوس، وأجسادكم في الأجساد، أسماؤكم في الأسماء، لأن البدن قرية بالقياس إلى النفس، وبمثواه ومكانه الشريف أم القرى، لأن مولده ومنشأه مكة. ولا يخفى كما يقول الآملي إن المعنى الأخير أدق وأرق، وهو بالفضل أمس وأشبه. هذا الأمي بأي معنى من المعاني الثلاثة الأولى التي أخذناها، الأول أو الثاني أو الثالث، هو مع ذلك يقرأ على القلم. هذه أساسا واحدة من معاجز النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكر في محله. ولعله والله العالم أن الله سبحانه وتعالى إنما جعله أميا حتى لا يتهم بأنه تعلم ماذا من الغير. قال: من غير أن يكون له لوح قرأه، بل هو أمي، فصاحب هذه المرتبة لا يحتجب بالخلق عن الحق تعالى، ولا بالحق عن الخلق، بل يرى الوحدة في الكثرة، والكثرة في الوحدة. هذا السطر الواحد الذي أشار إليه يريد أن يشير إلى أسفار العرفاء والسلاك إلى الله. هذا المطلب، وهو أن الأسفار هي أربعة، نحن أشرنا إليه مفصلا في أول أبحاث الأسفار الجزء الأول، هناك مفصلا بينا بأن الأسفار الأربعة التي سمى صدر المتألف رحمة الله تعالى عليه كتابه بهذا الاسم، هذا إنما هو على ما للعرفاء من السلوك والسفر إلى الله سبحانه وتعالى، وليس كما توهمه بعض المستشرقين بأن الأسفار الأربعة الأسفار جمع سفر، لا، الأسفار جمع سفار. وليس المراد منه أيضا السفر المادي الذي كان يقوم بها الرحالة والمؤرخون كابن بطوطة وأمثال هؤلاء، لأن هؤلاء بعض الغربيين هكذا كتبوا أن صدر المتألهين له كتاب بعنوان سفرنامة، من قبيل ماذا؟ من قبيل هذه الأسفار لابن بطوطة وأمثاله، لأنهم فقط قرأوا العنوان وإلا لم يقرأوا المحتوى. لا، هذا السفر، هذه الأسفار جمع سفر أولا، وهو السفر المعنوي للمادي ماذا؟ ثانيا. حتى ما هي هذه الأسفار الأربعة؟ عناوينها هذه، العنوان السفر الأول، السفر من الخلق إلى الحق. السفر الثاني، من الحق إلى الحق بالحق. السفر الثالث، من الحق إلى الخلق بالحق. السفر الرابع، من الخلق إلى الخلق بالحق. حتى أنتم عندما تنظرون إلى هذه الأسفار الأربعة التي هي للعرفاء وللسلاك إلى الله سبحانه وتعالى، تجدون أن الأول والثالث متقابلان، وأن الثاني والرابع ماذا؟ متقابلان. السفر الأول من الحق، من الخلق إلى الحق، بخلاف السفر الثالث فإنه من الحق إلى الخلق، فهما متعاكسان. ومع وجود هذا الفارق، وهو أن السفر الأول ليس معه بالحق، ولكن في السفر الثالث يوجد معه ماذا؟ بالحق. وكذلك الثاني والرابع فهما أيضا متعاكسان، فإن السفر الثاني من الحق إلى الحق، المبدأ هو الحق والمنتهى هو الحق، بخلاف السفر الرابع فإن المبدأ هو الخلق والسفر أيضا ماذا؟ هو الخلق، بلا وجود فارق، لأنه السفر الثاني بالحق والسفر الرابع أيضا بالحق. هسه إذا تريدون نكتفي بهذا المقدار، احنا ما عدنا مانا، وتريدون شوي نوضح وإن كان تفصيله موكول بعد إلى أبحاث الأسفار، أيضا ما عدنا مانا. إذا تريدون نوضح إن شاء الله بكرة احنا فد مقدار ولو نصف درس نبين خصوصيات هذه الأسفار الأربعة التي جاءت أيضا فد مقدار إشارة إليها في كتاب حاشية الآملي على المنظومة، تفصيله يأتي، والحمد لله رب العالمين.